محمد عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام. وليس سواك للمضطر عون إذا ما نزلت به الكرب العظام. وقد تبدا برحمتك ابتهالا وقفت بباب رحمتك ابتهالا وفاض الدمع وانقطع الكلام. فجد بالعفو واغفر لي ذنوبي إذا من ناس إذا من الناس يوم الدين قاموا. فجد بالعفو واغفر لي ذنوبي إذا من الناس يوم الدين قاموا. نجأت إلى رحابك مستجيرا فمنك الأمر ربي والسلام. يا رب لجأت إلى رحابك مستجيرا فمنك الأمن ربي والسلام. يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين ويا